أريد أن أعتاض عن 200 درهم هذه البعير وهي تساوي 200 درهم يجوز؟ ليش؟ لأن التمر يباع بالبعير نسيئة، والمحظور أن يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، هذا هو المحظور. نعم. هذا يأتي بالخيار، هذا خيار النجش يأتي إن شاء الله بالخيار. نعم. نعم. ما هو اللي ليس يدري؟ بلى يدا بيد. أليس باع ظهر قبل 10 أيام؟ بلى. بدراهم. ثم أخذ دراهم وليس حاضر. بدلا عن الدراهم. بدلا عن الدراهم. فهو وسلم الثمانين. فهو يد بيد. ما الفرق بينه وبين أي السابقة؟ لأن الرز لا يباع بالبر نسيئة. أليس البر والرز كلها ربوية؟ بلى. بلى. هو باع هذا باع التمر بدراهم، وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النساء يعني التأخير. وباع البر بالدراهم. زين. وأعتاض إيش؟ وش أعتاض؟ ما في بأس، لكن بشرط أن تكون بسعر يومها وأن لا تفرق وبينهما شيء. قال ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. كيف؟ طيب ما في مانع. هذه المسألة أو بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير. نعم. لا يجوز. يعني لو أراد أن يرفع الغبن يقول ما يجوز، لكن يقول له إنك مغبون ولك الخيار. كمان هل يجوز ايش؟ إيه نعم، إذا كان الغبن مما لا يتغبن به الناس عادة فلا بد أن يبين. لا المرة عادية مثل ريال في 10 ما يضر. نعم. هل نقول أنه في هذه الحال يعني يستحسن البيع الثاني أن يزيد السعر ليكون واحد من السعر؟ لا، ما يصير. العمل قال ما دام تبي تسلم ما في مانع. لا، نرى مثلا 10 على 10 ريال. طيب. طيب. إذا ذهب إلى بايع آخر فقال رقيك بتسع. طيب. قلنا أنه لا يجوز. أي نعم. أي نعم. شوف العمل وشلون؟ المشتري نفسه كيف يشتري؟ إيه. هنا قلنا إذا عرض البائع على المشتري، أما لو جاء المشتري وقال كم تبيع؟ ما فهم. نعم. برضه. بأقل ما بات به ورضي، ماذا تقولون؟ ما في شيء، لا بأس به، لأن الحق لأخيه وقد سمح به. نعم. أي نعم. إذا باع لا بأس به. نعم. إيش؟ ما في بأس. هذا من جنس المساومة. أقول من جنس المساومة. ها؟ ما ما ما تم العقد. ما تم العقد. يعني باع نعم نعم نعم إذا قال اعتاد عن المئة مثلا مئة صاع شيء المذهب ما يجوز المذهب لا بد مثلا لا بد يا مريم عندك شعير بيعه وأعطيه الدب لكن في قول ثاني نذكر إن شاء الله فيما بعد. سنذكر شرح خلاف في هذه المسألة. ما يجوز. يعني زعم وما يدفع العقد. إذا لم يبيع عليه لكنه منع اشتره لعشرة هذه يجب أن تبيع تجعلها. نعم. إذا منع قليل يبيع عليه. كيف ما يعني شو؟ يعني إنه اشترى السيارة بعشرة. إذا شفت وقام فيها نفس السيارة. قال إنها غالية. يعني قالوا إنها غالية. إذا كان قصد النصيحة لا بأس. بارك الله فيكم. بيع رجل أبيع. إذا كان علم أنه لا يريد الفساد. ما هو رجل فيه؟ تكمل القول ولا رجل. نعم. لأنه قد يعني عمل. لا قلنا لا قلنا أن القول بأن بالمنع أولى. نعم. شيخ البائع والهوية درهم. ثم اشترى البائع من المشتري سلعة بنفس الثمن. لكن سلعة يجوز فيها النسب بين المبيع الأول ما يخاف ما هي بأس لكن شرط أن تكون بالسعر يومي. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير ثمنه أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاهل أو ابنه أو اشتراه أبوها وابنه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم البيع على بيع المسلم آدم؟ حرام. ما الدليل؟ الدليل

لا لا ما يحتاج. لا التورق غير تورق باع السلع بثمن مؤجل وهو قصده الدراهم. نعم. مثلا عكس سنة العين قولنا احمد الجواز بلا حيلة، ما المقصود بالحيلة؟ الحيلة يعني يتحيل على الربا. الحيلة أن يتحيل على الربا. ها؟ ربما يتحيل. نعم. بيع الرجل السلعة لأكثر مما اشتراها فهو ليس تاجرا، وهذا يحصل كثير في عند المبتدئين خاصة البلاد. عند ايش؟ عند أهل الحرف والمهن. يأتي الزبون إلى الميكانيك ويريد قطعة في القسم قطعة في السيارة، فالميكانيك هذا يشتري قطعة بأقل من سعر السوق، ربما هو التاجر يشتريها بأقل من سعر السوق ثم يبيعها على صاحب السيارة بسعر السوق. وهنا السؤال، هل هذا جائز؟ يعني هل يلزم أم هل يلزم أن يبيعها بسعر الاشتراك؟ إذا كان اشتراها على أنه وكيله فإنه لا تجوز زيادة. أما إذا اشتراها على أنه يصنعها له وقت الدراسة يذهب الوقت، فهل من حل؟ اشتروا أنتم. ما أصلا ما نجد الطلبة إلا وقت الدراسة. صعب. ولا أود أنا ما أود أن يفوتنا ولا دقيقة. نعم. ما يحضرنا كل موجودين. كل واحد. المهم يروح وقت نصف ساعة. نعم. إيش؟ بعد. إيه. طيب هذا لا بأس. يخفف شوي. إنه يصير في التوزيع يكون من بعد صلاة المغرب مباشرة. طيب. ها؟ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أو من غير مشتريك أو صراه وأبوه أو من المشاهد. باب الشروط في البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان ما هي العينة. عقيل، أعد أعد ورتب رتب. نعم. يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم نعم بأقل من باعه به نقدا. المسألة أبي مسألة كان يبيع سلعة بخمسين مثلا ثم يشتريها نقدا أن يبيع عليه سيارة بخمسين ألفا إلى سنة. إلى سنة حدد، لأن المسألة لازم تكون محددة. ثم يشتريها نقدا. حدد الشيء. ثم يشتريها نقدا بأربعين ألف. هذه مسألة العينة. طيب ما حكمها شرف؟ طيب إذن هي حرام. العقد فيها يوسف، العقد صحيح ولا صحيح؟ باطل، لأنه عقد محرم. حسن. إذا اشتراها بغير جنس ما باعها به هل يجوز أو لا؟ مثاله يبيع السيارة بما صعبه. إلى سنة يشتريها